إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، العبد في هذه الدنيا يتقلب بين حالين لا ثالث لهما، فإما أن يكون في نعمة أو يكون في بلاء. أما في النعمة فإنه يشكر الله، أما في البلاء فإنه يصبر ويحتسب. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فإما أن يكون العبد صبارا وإما أن يكون شكورا. لكن المشكلة أن بعض الناس ربما ازدرى نعم الله التي ينعم بها عليه لأنه يرى غيره، يرى بعض الناس أعلى منه مرتبة وأكثر منه مالا وأوفر منه حظا، التي يجزي الله إياها، التي أعطاه الله إياها. وسيجزي الله من؟ الشاكرين. الشاكر الذي لو وجد تمرة يسد بها جوعه لعلم أنه من أسعد الناس حالا. الشاكر الذي لو وجد ماء باردا في هذا يشربه لشكر الله وحمده أن أعطاه هذا الماء في مثل هذه الحرارة. الشاكر الذي يجد ما يستر به عورته. الشاكر الذي إذا فتح عينيه بعد النوم حمد الله، قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. فكم من إنسان ينام ولا يستيقظ، فكم من عبد يفتح عينيه فلا يرى، كم من مخلوق في هذه الأرض يقوم من نومه لا يستطيع أن يحرك جسده. كم من نعمة ينعم الله بها علينا ونحن لا نشعر. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان ظلوم كفار. من أفضل من مشى على الأرض؟ من أفضل من خلق الله من البشر؟ إنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. في عهده كان هناك تجار، وكان هناك أغنياء وأثرياء. أما هو فبأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبيت طاويا، يبيت جائعا، وكان يربط الحجر والحجرين على بطنه من شدة الجوع. خرج يوما من الأيام يبحث عن لقمة يسد بها الجوع. من لو أراد جبالا من الذهب لسارت إليه، لو أراد أن يكون نبيا ملكا نبيا لاستجاب الله له، لكنه لم يرد هذا. خرج يوما من الأيام يبحث عن لقمة عيش، عن طعام يسد بها جوع، يسد به جوعا. فوجد الطريق أبا بكر، قال ما الذي أخرجك يا أبا بكر؟ قال الجوع يا رسول الله. الله أكبر. خير رجلين يمشيان على الأرض قد أهلكهما الجوع، يريدان لقمة عيش يسدان بها جوعهما. فمشى الطريق فوجد من؟ عمر، ثالث أفضل رجل في هذه الأمة. قال ما الذي أخرجك في هذه الساعة يا عمر؟ قال الجوع يا رسول الله. ثلاثة لا يجدون طعاما يأكلونه، فضيفهم أحد الأنصار مثليت مني ضيوفا هذه الليلة، فدخل الثلاثة وذهب ليذبح لهم شاكر. فقال النبي له إياك والحلوب، لا تذبح صاحبة اللبن. فذبح شاكر وطبخها وقربها إليهم، فلما سمى النبي وصاحبه وأكلوا من هذه الذبيحة من شدة الجوع، النبي لهما أما إنه لتسألن يومئذ عن هذا النعيم، ليسألنكم الله عن هذا النعيم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ماذا يقول خلق وبشر يغضون في القمامة أكثر مما يأكلون؟ ألم يسألهم الله جل وعلا يوم القيامة؟ إن عائشة رضي الله عنها أفضل امرأة، سيدة النساء في عهدها، توفي النبي وما تملك شيئا، يأتيها معاوية ب70,000 من أموال بيت المسلمين، أموال وهي توزعها على من تشاء وتأخذ ما تشاء حرة، فلا تغرب الشمس إلا وقد وزعتها كلها، أما ثوبها فهي مرقعة، تلبس ثوبا مرقعا، ثوب عليه قطع من قماش آخر تلبسه لزمن طويل. هذه عائشة. ونساء اليوم إلا من رحم الله، لو لبس ثوبا لا تلبسه مرة أخرى، ربما حتى ملكات العالم لا تفعل ما تفعله نساؤنا اليوم. هذا الزوج شايفين عليه ما ألبسه، بل بعضهن تلبس، والله وأقسم لكم بالله، ثوبا سعره 10,000 دينار، وكل يوم كل يوم يموت في الأرض ما يقال إنسان من شدة الجوع، إنسان من شدة الجوع يوميا. هل تصدق هذا الرقم؟ إن كان يموت في الحروب 200 في أقصى حرب، والأيام العادية 20-30 يموتون من حربها هنا وقتالها هنا ورميها هنا وتفجيرها هنا، فإنه يموت يوميا 20-30,000 إنسان من شدة الجوع. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. أول ما يسأل العبد عنه يوم القيامة ماذا؟ في العبادات الصلاة، لكن في النعم أول شيء سيسألك الله عنه يقول: عبدي، ألم أصحي لك جسدك وأسقيك ماء باردا؟ قبل البوفيهات، قبل ألوان الشراب، قبل الحلويات، قبل المطعومات، قبل التقليد، قبل الأثاث والكراسي، قبل السيارات، قبل الأكل والأرصدة، أول شيء الماء البارد. سيسألك الله عنه: هل أديت شكره؟ أم لم تؤدي شكره؟ لئن شكرتم لأزيدنكم. طاعم الشاكر كالصائم الصابر. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. شكر النعمة أن تنسبها أولا لمنعمها جل وعلا: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ثانيا ألا تسرف: كلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. أطبخ من الطعام ما تحتاج إليه، الزيادة إسراف. كل من الطعام ما تحتاج إسراف، الزيادة إسراف. اشتري من السيارات ما تحتاج إليها، الزيادة إسراف. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. بل ربما أغناه. سليمان عليه السلام أوتي ملكا لم يؤت مثله أحد قبله بل ولا بعده. سخر الله له كل شيء حتى الريح، يطير في الهواء الريح مسخرة له، رآه فلاح يحرث الأرض يتعب علشان لقمة عيشة. فرأى سليمان عليه السلام يطير بالهواء فقال لقد أوتي آل داود ملكا عظيما. الله أعطاه خير. بعض الناس دائما ينظر إلى من هو أعلى منه. يا أخي انظر إلى الذين يموتون جماعة، انظر إلى الذي ما عنده أموال يشتري دواء يموت مرضا، انظر إلى الذي لا يستره ثوبه ولا يستر عورته في الأرض اليوم، انظر إلى الذين يموتون بشدة البرد ليس عندهم بيت يحميهم، أو بشدة الحر ليس عندهم ما يبرد عليهم. انظر إلى الأرض اليوم، إلى أم يموت طفلها أمام عينيها بشدة الجوع. هذه الأرض اليوم. فإذا بهذا الفلاح ينظر إلى سليمان ويقول لقد أوتي آل داود ملكا عظيما. فسمعه سليمان وهو في السماء فنزل قال أنت الذي قال يا وكذا. قال نعم أوتيتم ملكا عظيما. قال والله لتسبيحة واحدة متقبلة أحب إلي مما أوتي آل داود جميعا. وسيجزي الله الشاكرين. ولذكر الله أكبر. احمد ربك أنك حي، أنك تستطيع السجود، أنك تستطيع أن تذكر الله. رأى أحد الصالحين رجلا مشلولا لا يستطيع أن يتحرك، أعمى على الأرض، على الأرض جالس. يقول فلما مررت عليه سمعته يقول الحمد لله، الحمد لله الذي أنعم علي وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. يقول تعجبت منه، طائع مشلول طائع على الأرض وأعمى ما يبصر ويحمد رب أن الله فضل على الكثير. فجئت إليه قلت له يا رجل أنت فقير ما تملك شيء، لا تستطيع أن تحرك يديك ولا رجليك، وأعمى لا تبصر، فعلى أي شيء فضلك الله؟ لسانا ذاكرا. فكم من البشر اليوم لا يستطيع أن يتكلم، وإن كان مقبلا لكنه لا يستطيع أن يذكر الله. أنا في نعمة أحمد الله عليها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لا تظنن أن أصحاب القصور والسيارات الفارهة واللباس الفاخر، لا تظن أن أصحاب الملايين كلهم سعداء، لا والله، بل الكثير منهم لا ينام الليل إلا بحبوب مهدئة، بل الكثير منهم فيه عذاب نفسي لو شاء لافتدى بكل ما يملك يذهب عنه هذا العذاب، لكنه لا يستطيع. لا تظن أن بعض القصور الفارهة والتي إذا نظر إليها العبد أعجب بها، لا تظن أن أهلها سعداء، بل بعض منهم في داخل هذه القصور جحيم لا يعلم به إلا الله. عذاب، خلاف، صراع، لعن، كراهية، بغضاء، إلا ما رحم ربي. وبعض البيوت الصغيرة التي يستغرب الواحد كيف يعيش أهلها فيها، هم أسعد فلا فيها. فلا يضرنك هذا ولا يضرنك لا، لكي لا تأسوا على ما فاتكم، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا ولا تفرحوه بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. دخل أبو العتاهية على رجل من الخلفاء بنى قصرا فأراد أن يذكره على الخليفة السادس القصر بالنعيم اللي هو فيه، فسأل عليه فقال: عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور. قال: هيه ايش ما عندك، هات ما عندك. السادس البيت حلو. عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة يجري عليك يجري عليك بما أردت من الغدو من البكور. فرح الخليفة ثم قال له: فإذا النفوس تغررت بزفير حشرة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. في تلك اللحظات ستعلم أن هذا النعيم كله غرور. عائشة رضي الله عنها عند وفاة أبيها واحتضاره، من؟ سيد الناس أبو بكر الصديق، أول هذه الأمة دخولا الجنة. بكت عائشة عند وفاة أبيها فقالت شعرا تحفظ، وكانت تحفظ من الشعر وتقول: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتاة. إيش تنفع الفلوس؟ وإيش تنفع الأموال؟ في تلك اللحظات نعرف حقيقتها. لعمرك ما يغني الثراء عن الفتاة إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. قال أبو بكر: يا بني قولي أحسن من هذا. قالت: وما أقول يا أبا؟ قال: قولي وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. هكذا هي الدنيا، لا يعرف الإنسان حقيقتها إلا في اللحظات الأخيرة. ما أعطاك الله اشكره عليه ولا تنسبه لغيره، وسخره بطاعته وإياك أن تسخره بالمعصية. اقتصد بالإنفاق وإن كنت غنيا ثريا، واعلم أن النعمة تزول إذا لم يقيدها الإنسان بشكر الله جل وعلا. وإذا ابتلاك الله عز وجل بمصيبة فاصبر، فإن من الأنبياء من قتل، ومن الأنبياء من جاع، ومن الأنبياء من سجن، ومن الأنبياء من مرض، ومن الأنبياء من ابتلاه الله. وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه، وأمر المؤمن كله له خير، وليس ذلك لأحد يستغفر. أؤمن أقول هذا القول وأستغفر الله. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، يؤتى يوم القيامة برجلين. الرجل الأول أنعم أهل الأرض، ولك أن تتخيل من آدم عليه السلام إلى آخر من خلق الله، من أنعم أهل الأرض؟ ليس من أهل الإيمان، أعطاه الله نعما لا توصف. هل هو قارون أغنى من قارون؟ من هو أغنى من قارون؟ ماذا كان يلبس؟ ماذا كان يأكل؟ ماذا كان يشرب؟ هل هو في هذا الزمن من أهل المليارات الذين يعيشون في قصور فارهة؟ المهم أنه أنعم أهل الأرض. فيسأله الله جل وعلا: عبدي، هل مر بك بؤس قط شيء؟ في يوم تضايقت من شيء؟ تكدرت؟ كل شيء عندك في الدنيا. يقول: لا والله، ما مر بي بؤس قط، كل نعيم في الدنيا جاء لي. فيغمسه الله غمسة في جهنم ما يدخله، لكنه يمر مرورا من أعلاها لا يدخل، يغمس غمسة. فيسأله الله بعد هذا: عبدي، هل مر بك نعيم قط؟ شفت نعيم بحياتك؟ فيقول: لا والله، ما مر بي نعيم قط. لا يذكر نعيم الدنيا كله، نسي بغمسة واحدة. فكيف بمن يدخلها؟ أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها الناس سيارات وقصور وأموال وملايين وأسهم، لا يصلون صلاة في المسجد على أي شيء تحسد قوما يملكون مليارات وما عندهم وقت يقرؤون القرآن، على أي شيء تحسدهم؟ الآكلون طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون. إذا أردت أن تحضب أو تغضب، اغضب إنسانا يصلي المغرب فيجلس في المسجد إلى العشاء يذكر الله، هذا تمنى أن تكون مثله. إذا أردت أن تغضب، اغضب إنسانا يقوم جزءا من الليل كل ليلة، اغضب هذا الإنسان. قلت وحفت قلبك فالتهف قلبك إلى أناس لا يدعون أياما بيض إلا وصاموها، اثنين وخميس إلا وصاموه. إذا أردت أن تحسد، احسد حسدا مشروعا، رجلا أعطاه الله معاش وراتب ثلثا لأهل بيته، ثلثا يدخره ويستثمره، وثلثا يتصدق به لله. اجلب هؤلاء الناس ولذكر الله أكبر. رغيف خبز يابس تأكله بعافية، وكوز ماء بارد ومره من صافية، ومصحف تقرأه مستندا لسانية هو النعيم كله، والعفو ثم العافية. إن عبدا قال من بات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من بات آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه. فلا جفاضي، لكن اليوم ما نام وهو جائع، الغد الله كريم لكن ما نام وهو جائع. قال من بات آمنا معافا في جسده عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. رأى النبي في طريقه يوما جيفا، تعرفون الجيف، حيوان ميت ودسم، أيام مرت عليه رائحته أنثنت وكان جديا، يعني وكان الجدي أسد يعني مقطوع الأذن وميت. فقال للصحابة من يشتري هذا؟ قال الصحابة يا رسول الله لو كان حيا ما اشتراه احد، وهو حي في عين مقطوع الاذن ما حد يشتريه، فكيف وهو ميت وجيفا من يشتريه؟ طبعا لا. قال له الله للدنيا، شفت الدنيا بقصورها وألهالها وجنانها وثمارها وأموالها وذهبها وفضتها ومجوهراتها، كل الدنيا أهون عند الله من هذه عند أحدكم. ومن حياة الدنيا إلا متاع الغرور. إذا أنعم الله عليك فاحمد الله بأي شيء، اشكر الله، والشكر يحتاج إلى عمل. اعملوا على داود شكرا، صلاتك شكر، تسبيحك شكر، صيامك شكر، حجك وعمرتك شكر، دعاؤك شكر، أي عبادة فهي شكر لله. واقتصد، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده لكن بغير إسراف ولا تبذير. وإياك والكبر على خلق الله جل وعلا، ولا تتمنى شيئا لله الله لغيره، احمد الله على ما أنعم به عليه. وإياك ثم إياك أن تصرف شيئا من هذه النعم في معصية الله جل وعلا، فهذا كفر لهذه النعمة. شكر الله بالنعم